بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثانية: كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب. المسألة الثانية من المسائل الثلاث المتعلقة بأحكام الأموات: إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، وكانت الزوجة ذات مال، صاحبة مال، تملك أموال، فهل كفنها من أموالها أو كفنها من زوجها؟ يعني من الذي يجب عليه شراء الكفن؟ الأموال من أين؟ هل هي من الزوج أو من مال الزوجة؟ يقول: لا، هذه كفن المرأة على الزوج، كفن المرأة على زوجها، يجب على الزوج شراء الكفن لزوجته الميتة، يعني لا يجب على أبيها أو على أخيها أو على أمها، وإنما يجب عليها على الزوج. السلام عليكم. لكن سبحان الله، المقدار ما هو؟ المقدار هو ما ذكرناه من الواجب. الواجب في الكفن كم؟ ثلاثة أثواب، ثلاث قطع، هذا هو الواجب، يقتصر الزوج على هذا. أما زيادة على هذا فلا يجب عليه. نعم، يجوز له أن يتطوع ويتبرع، لكن إذا أراد أن يقتصر على الواجب يقتصر. الواجب هو ثلاثة أثواب، هذا الواجب: مئزر وقميص وإزار، هذا هو الواجب من الكفن. أما أكثر من هذا زيادة على هذا لا يجب عليه. نعم، كفن المرأة على زوجها، فإذا ماتت المرأة كفنها على من؟ على الزوج. الزوج يجب على الزوج أن يشتري الكفن، وإن كانت ذات مال، وإن كانت المرأة حتى لو كانت تملك المال، حتى لو كانت صاحبة أموال، ذا هنا بمعنى صاحب، حتى وإن كانت المرأة صاحبة أموال الكفن على زوجها، وإن كانت ذات مال لكن لا يلزم الزوج زيادة على الواجب. زيادة على الواجب، كم الواجب في الكفن؟ الواجب في الكفن ثلاثة أثواب، أكثر من هذا لا يجب عليه، فقط يقتصر على ثلاثة أثواب. نعم، إذا أراد أن يدفع أو يشتري ما هو زائد لا أشكال فيه، لكن زيادة لا يجب عليه. ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا. الآن عرفنا كفن الزوجة على الزوج، أما كفن الزوج على من؟ الرجل إذا مات ممن يؤخذ كفنه؟ سعر الكفن، ثمن الكفن من أين يؤخذ؟ من أصل ماله، من أصل التركة. كم يترك من المال يؤخذ من أصل التركة. فلو فرضنا أن رجل إذا مات وترك مالا لكنه كان مديونا أو أوصى من ماله، أوصى في ماله وصايا من وصايا حصة أو قسم من المال أوصى به إلى فلان، أو أوصى أن يحج عنه أو أن يصلى عنه، هنا كيف يصنع؟ في مثل هذه الحالة يقدم الكفن، لأنه واجب، يعني يقدم الأهم فالأهم، أهم ثم مهم، فيقدم الأهم هنا الواجب. الواجب ما هو؟ الكفن، تقديم الكفن، التزاحم بين الأهم وبين المهم، فيقدم الأهم. الأهم هو تقديم الكفن، فيشترى من أصل التركة كفن للميت، ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون، يعني حتى لو كان رجل مديونا فلا تخرج الديون من أصل التركة، لا، أول شيء يأخذون ثمن الكفن ثم بعد ذلك يخرجون الديون مقدما على الديون والوصايا، ومقدما على تنفيذ الوصايا، فيما إذا أوصى أن يكون من ماله أو في ماله حصة لفلان من الناس، هنا أيضا فيقدم الكفن على هذه. فإن لم يكن له كفن، طيب هذا بعض الأحيان ليس كل إنسان يملك، وليس كل إنسان عنده أموال، إنسان فقير لا مال له، مات لم يترك شيئا من الأموال لشراء الكفن، هل يجب على المسلمين أن يكفنوه؟ لا يجب، بل يدفن عريان، يدفن عريان، لأنه لا أحد له سلطنة عليه. نعم. فإن لم يكن له كفن للميت دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، لا يجب على أي واحد من المسلمين أن يبذل له، أن يبذل له كفنا أو يشتري له كفنا، غير واجب، مستحب نعم، أما واجب لا. يعني إذا مات الشخص وليس له مال لشراء كفن، ليس له أي مال لشراء كفن، لا يجب على المسلمين أن يبذلوا له مال حتى يشتروا الكفن، لا، يستحب نعم لكن واجب لا. دفن عريانا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب، يستحب بذل الكفن، ليس واجب على أحد. وكذا ما يحتاج إليه الميت، أيضا يؤخذ من أصل التركة كل ما يحتاج إليه الميت، ما يحتاج إليه الميت، ما مؤونة الميت ما هي؟ مؤونة الميت ما هي؟ ما الذي يحتاج إليه الميت؟ هذا مات، ماذا يحتاج؟ من يحتاج إلى كافور، يحتاج إلى سدر، يحتاج إلى أجرة التغسيل، يحتاج إلى ثمن القبر. الآن القبر ما شاء الله 5 نجوم، يعني كأنما يعني يشترى القبر غالي في بعض المناطق، خاصة هنا غالي في منطقة السيدة زينب، القبر غالي يعني يشترى بمال، لا أنه بالمجان. فكل ما يحتاج، كل ما يفتقر إليه الميت من التجهيز يؤخذ من أصل تركته، هذا إذا كان له ترك، يؤخذ من أصل التركة، ممكن 50 أو 60 ألف ليرة مكيف. وكذا ما يحتاج إليه الميت، ما يحتاج يؤخذ من أين؟ من أصل التركة. ما يحتاج إليه الميت يؤخذ من أصل التركة، من أصل التركة. لا، الآن يفرض أنه بين المسلمين، إيه ذاك ذيك المسألة انتهينا منها، يعني خلصنا، المفروض هنا يعني بين المسلمين، ما في دليل عدل. عريانا يغسل، يدفن عريانا، شو هو راح يوارى تحت الثرى، يوارى تحت الثرى، ما لا أحد البلد هذا جزء حرمة المسلم، بقي حرمة المسلم ويدفن. نعم، ما يحتاج إليه الميت من تافور وسدر وغيره. طبعا هنا أيضا لا يجب على أحد من المسلمين أن يبذل في للكافور أو للغسل أو ما شابه ذلك، لا يجب عليه، بل يستحب، يستحب. نعم. الثالثة، المسألة الثالثة، إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده، مرة أثناء التغسيل، أثناء تغسيل الميت يغسل الميت ويسقط شيء من الشعر أو بعض قطع من اللحم ممكن يسقط منه، أو يسقط من أظافره قطعة من أظفره، هذا إذا كان بعد التغسيل لا إشكال أنه يوضع معه، خلاص انتهينا، هذا بعد التغسيل. لماذا؟ يعني لا يحتاج مرة ثانية إلى التغسيل إذا سقط، هذا تابع لأصله، لأنه البدن قابل للتطهير، تطهر خلاص انتهى، هذا تابع له، الشعر تابع للرأس وتطهر الرأس، اليد مثلا أو أعضاء اليد أو الأصابع هاي تابعة للعضو، فإذا تطهر انتهينا، ما في شيء، ما في شيء. فبعد التغسيل إذا سقط شيء من الميت يوضع معه في الكفن، يوضع معه في الكفن وخلص انتهينا. أما إذا وقع منه قبل التغسيل ذاك يجري عليه ما سبق ما ذكرناه من الأحكام. الثالثة، إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده، من هنا بيانية لبيان ماذا يسقط، بيان الشيء الذي يسقط من الميت ما هو، الشعر أو الجسد، الجسد يعني شيء من جسده، أصبع كف أو ما شابه ذلك، هذا الذي يسقط أصغر من الأصبع أو جسده، وجب أن يطرح معه في كفنه، وجب أن يطرح معه في كفنه، هذا في أي فرض، هذا في فرض إذا تم الغسل، بعد الغسل، مو أنه في البداية قبل أن يغسل يسقط منه شيء يوضع معه في الكفن، لا، هذا بعد الغسل. الرابع، لأنه بعد الغسل، بعد قبل الغسل، إذا سقط منه قبل الغسل لابد من التغسيل، لابد من تغسيله مرة ثانية، يعني مثل الأصل، لأنه تابع للأصل، أصله يقبل التطهير، فإذا طهر الأصل وسقط منه هذا هو كان مطهر، كان طاهر. أما قبل الغسل، لا، قبل الغسل هو العضو لم يكن طاهرا، فلذلك لابد من غسله مرة ثانية، هذا واضح. وجب أن يطرح معه في كفنه. الرابع، الأمر الرابع من أحكام الأموات في مواراته، المواراة هي عبارة عن الدفن، دفن الميت، كيف يدفن الميت، مواراته في الأرض، وله مقدمات، من مقدمات للمواراة وللدفن مقدمات مسنونة كلها. الآن ما يرتبط منها بالتشيع، وقسم منها ما يرتبط مثلا بحمل الجنازة، وقسم منها ما يرتبط بالتلقين، قسم منها تلقين الميت، قسم منها ما يرتبط بوضع الميت مثلا في القبر، قسم منها عمق القبر كم، هذه كلها مسنونات. نعم. في مواراته في الأرض وله مقدمات مسنونة كلها، منها من هذه الأمور أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو الجنازة، كلا القراءتين، تقرأ بالكسر جنازة وتقرأ جنازة، إذا قرأتها بالكسر هي عبارة عن التابوت أو السرير أو النعش الذي يحمل به الميت، بالكسر، إذا قرأت جنازة بمعنى السرير الذي يحمل فوقه الميت أو التابوت، الآن تابوت أو النعش، هذا الجنازة. أما إذا قرأت جنازة بالفتح، الجنازة معناه الميت، هو نفس الميت، هذا الفرق بينهما في التشيع. الآن هذا مرتبط في التشيع، في التشيع أن يمشي المشيع، ولذلك قال يمشي المشيع مسنون، فمربوطة في التشيع. التشيع كيف يعني؟ التشيع التشيع هو الشيعة من أين مأخوذة؟ من المتابعة. مو هيك تقول شايعت فلان اتابعته يعني. التشيع هنا كيف يعني يا أخي؟ كن في أي مكان، المهم أنك لست محمولا. التشيع الذين يمشون خلف الجنازة. الآن تريد أن تشارك يعني في الأجر، أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو الجنازة أو إلى أحد جانبيها من هنا. المهم أنه لا يتقدم، لا يتقدم على الجنازة. المهم أنه لا يتقدم على الجنازة وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وأن تربع الجنازة. المقصود من التربيع هنا، المقصود من التربيع شيئان. الشيء الأول أنه تحمل من أربع جوانب، لأنه مقدم له ركنان والمؤخر له ركنان، اثنان باثنين أربع. المقصود به هذا. الوجه الثاني لا، مرتبط بالمشيع. المشيع كيف الآن؟ هذا محمول، هذا محمول جانب الأيمن للجنازة. أي شيء جانب الأيمن للجنازة الآن؟ هاي الجوانب. الجانب الأيمن من الجنازة أين؟ هذا عليك، أما علي أنا أين؟ منهم. وهكذا الآن يريد أن يحمده، كيف يحمده؟ يستحب التربيع. يأتي هنا يحمله على عاتقه الأيمن، يحمل على عاتق الأيمن بهذه الصورة، ثم يأتي يدور، مو من هنا يدور، مو ليس من المقدم لا من أمام الجنازة وإنما من الخلف. حملها هنا قليلا ثم سلمها لشخص آخر، وجاء إلى هذا الجانب حملها قليلا ثم دار إلى هذا الجانب، حملها قليلا ثم دار إلى هذا الجانب، فيعمله على كتف الأيمن. هذا هو التربيع. الآن تنسي المقصود التربيع، هذا هو المقصود. ما شاء الله أنتم تلاحظون كيف تحمل الجنازة دائما، تلاحظون كيف يأتي من الجوانب الأربعة فيحمل، يدور حوله، لا يدور من الأمام وإنما من الخلف. وأن تربع الجنازة ويبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر، يبتدئ هكذا إلى الجانب الأيسر وخلاص انتهينا. وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن. الإعلام بمعنى ماذا؟ بمعنى الإشهار، بمعنى الأخبار، بمعنى يضع إعلان أو يوضع أو ينادون على أن فلان ابن فلان قد انتقل إلى رحمته تعالى، حتى يحضر المؤمنون لتشييع الجنازة. يحضرون التشييع لأنه فيه مغفرة، هذا فيه ثواب عظيم. أن يعلم المؤمنون بموت المؤمن. ليش؟ حتما مسألة التشييع، مسألة الصلاة، كلها فيها ثواب عليه. نعم، هاي من المستحبات المشنونات. وأن يقول المشاهد للجنازة. أنا قلت لك كن في الخلف أو إلى الجانب ولا تكن فيها، وإن كان في يوم من الأيام تحمل. من المشنونات أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. السواد المخترم، السواد الهالك، يعني الناس. السواد بمعنى الناس، من البشر الهالكين أو من الناس الهالكين. هذا تفسير. تفسير آخر، طبعا هذا لما يقول هذا ليس اعتراضا على حكم الله، لأنه كل إنسان هو معرض للموت، ليس فرارا، لكن يعني وبعبارة أخرى هذا القول لا ينافي حب اللقاء. المؤمن يحب لقاء الله، وهكذا المفروض أن المؤمن يحب لقاء الله. لكن هنا لما يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، معناه ماذا؟ معناه لا يحب الهلاك، لا يحب الموت. لا، على كل حال بما أن الموت غير محدود لك بحد، يعني ما تعرف أنت، غير أجلك غير معلوم، فيقول هكذا هالك مخترم هالك. هذا تفسير. تفسير آخر يكون مقصود من السواد المخترم يعني على ضلال، الموت على ضلال، الموت على غير هداية مقصودة. أن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، المخترم نعم، الهالك أو المخترم نفس الكلام. وأن يضع الجنازة على الأرض. الآن حملنا الجنازة، من المستحبات إذا وصلت إلى القبر، قبل أن تصل إلى القبر لا بد من وضع الجنازة. طبع الجنازة، وضعناها. ما شاهدتم هنا كم مرة ذهبتم قبل الوصول إلى القبر؟ ينزل النعش. أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر، لكن كم قبل الوصول إلى القبر؟ ذراع، ذراعين، ثلاثة أذرع، المهم قبل هذا يعني ذراع، ثلاثة أذرع قبل الوصول إلى القبر بثلاثة أذرع يضعها، مما يلي رجليه، مما يلي رجلي القبر. متى هذا؟ إذا كان الميت رجلا، إذا كان الميت رجلا نعم، مما يلي رجليه. والمرأة مما يلي القبلة، يعني توضع المرأة أمام القبر مما يلي القبلة. عندنا رجلي القبر وعندنا أمام القبر، يعني رجلي القبر هو القبر ليس له رجلين، يعني موضع الرجلين الجهة التي ينام فيها الميت موضع الرجلين نعم. وأن ينقله أيضا من المستحبات، من المسنونات، أن ينقله في ثلاث دفعات، لأنه مباشرة إلى القبر دفعة واحدة إلى القبر، بل يتقدم قليلا متر، ذراع، ذراعين، ثم يضعه، ثم بعد ذلك يحمله وينقله يضعه في الأرض، ثم بعد ذلك ينزل القبر ثلاث دفعات. لماذا؟ لأنه هذا ما معلوم إلى أي شيء متوجه، يعني ما هو المصير، متوجه إلى أهوال عظيمة في القبر، إلى لحظات عصيبة يمر بها في القبر. القبر صندوق العمل، هذا لا يعلم ماذا يحل به في القبر، هول مطلع في القبر، هناك حياة، هناك عقارب، هناك سوء العمل، إذا كان عمله سيئاً العاقبة هناك عالم البرزخ، ما يدري هذا ماذا. فلذلك يخففون عنه هذه الأهوال، لا تفجأه دفعة واحدة إلى القبر وتدفعه دفعة واحدة إلى القبر، لا، على دفعات. وأن ينقله في ثلاث دفعات، وأن يرسله إلى القبر، بعد ثلاث دفعات يرسله إلى القبر. طبعا هذا إذا كان الميت رجلا، فرق بينهما، إذا كان الميت رجلا لما ينزله إلى القبر ينزل رأسه أولا، ينزل رأسه أولا. أما بالنسبة إلى المرأة لا، هذا عرضها تنزل بالعرض بهذه الكيفية، الرجل ينزل هكذا على رأسه، وهنا ينزل بالعرض بالنسبة إلى المرأة بالعرض ينزل. وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا، المرأة تنزل الأرض، وأن ينزل من يتناوله حافيا. الذي ينزل في القبر من؟ حتما لابد أن يكون من لابد أن يكون حافيا فاتحا أزراره، مو الميت حافيا، الميت حافي على كل حال، أزراره أزرار مو أزرار الميت، ليس المقصود أزرار الميت بل أزرار من يستقبله، لابد أن يفتح أزراره هو. نعم. وأن ينزل من يتناوله حافيا ويكشف عن رأسه، هو الذي ينزل كاشف، يكون كاشفا عن رأسه، مو يكشف على رأس الميت، الضمير يرجع على النازل مو إلى الميت. ويكشف عن رأسه ويحل إزاره، يحل إزار هو نفسه النازل، يحل إزاره مو ليس يحل إزار الميت، يحل إزاره هو النازل. ويكره أن يتولى ذلك الأقارب، مو كل مكروه يعني أنك تستقبل أخاك وتقبره أو تدفنه أنت، لا بد أن يكون من الغرباء، لا بد أن يكون من الغرباء، يكره لك. إلا في المرأة، طبعا بالنسبة إلى المرأة هناك حكم استحبابي، نعم، حسب اختلاف الفقهاء. بالنسبة إلى المرأة يستحب أن الذي يقوم بهذه الأعمال بهذه الوظيفة الزوج، أو لأنه أولى الناس بالمرأة زوجها، الذي يتولى هذه الأمور الزوج أو أحد الأرحام، أحد أرحامها. نعم. ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر، هناك أدعية مذكورة، الذي يتناول كتاب مفاتيح الجنان يجد، خاصة في هامش الباقيات الصالحات، هامش كتاب الباقيات الصالحات الملحق في كتاب ضياء الصالحين، موجودة أدعية كثيرة مأثورة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هناك هذه الأدعية يدعو بها الذي يستقبل الميت. ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر. وفي الدفن فروض وسنة، انتهينا الآن، يريد يدفن يعني، هذه بعض القضايا المسنونة، الآن يأتي إلى الدفن، فروض وسنن، يعني هناك واجبات في الدفن ومستحبات. فالفروض الواجب أن يوارى في الأرض، كيف يوارى في الأرض؟ يعني يوارى يعني ماذا يوارى؟ يوارى الثرى بمعنى أنه يخفيه الثرى، يواريه الثرى يعني يطمه أو يستره التراب، بمعنى أنه لا بد من أن يحفر الإنسان حفرة، لا بد أن يحفر حفيرة، هذه الحفيرة يشترط فيها مقدار ما يخفي جثته أو جسده ويخفي رائحته عن الناس، لأنه الإنسان لما يموت، يا سبحان الله، جيفة، حينما يموت الإنسان جيفة، يصبح جيفة، خاصة إذا تأخر يوم يومين لا أحد يستطيع أن يشم منه شيء. نعم. القصد منه هو أنه يحفظ من ربما من السباع، يحفظ من يتحفظ من رائحته مثلا، من هذا القبيل. والفرض أن يوارى في الأرض مع القدرة، فيما إذا تمكن من مواراته في الأرض، إذا تمكن من مواراته في التراب. أما إذا تعذر، ممكن يعني مرة شخص يموت في أرض ترابية طينية يمكن الحفر فيها، لكن إذا توفى في أرض صخرية صلبة لا مجال، كيف يحفر؟ كيف يحفر يعني؟ ممكن في أرض صلبة لا يوجد يعني، كيف يحفر؟ لا بد أن يحفر مقدار إذا تمكن من الحفر. أما إذا لم يتمكن من الحفر فيبني، يبني عليه ما يواري جثته، يبني عليه ما يواري جسده، لا بد من البناء حينئذ، لأنه يترك بدون دفن. مع القدرة، وراكب البحر يلقى فيه، هذا مو كل راكب البحر يعني مو على نحو الإطلاق. يعني لو توفى الإنسان مات الإنسان في سفينة في سفينة في سفينة إذا أخر دفنه حتى تصل السفينة إلى اليابسة إلى الساحل مثلا، ربما يتعفن، ربما يخيس، ربما تظهر رائحته، هذا واحد ممكن. إذا لا يتمكن من نقله إلى البر، هذا اثنين ممكن. إذا ما في شيء يحفظه حتى يصل إلى البر، هذا ثلاثة. في جميع هذه الفروض هنا يلقى وين؟ يلقى في البحر. لكن كيف يلقى في البحر؟ طبعا لابد من التغسيل، لابد من التكفين، ويوضع في خابية حب. الحب هو عبارة عن الكوز، الكوز الذي يوضع فيه الماء. رأيت كوز هذا؟ رأيته؟ تعرفه؟ كوز مو برميل، كوز كوز من طين، من فخار الذي يوضع فيه الماء، تشرب منه الماء. كوز خابية هذه يوضع فيها وتغطى ثم يلقى في البحر، هذا واحد. أو يلقى في صندوق، في صندوق ويضعون معه أحجار أو ثقل حديد حتى يبقى في في أرض البحر لا يطفو، هذا اثنين. أو لا ما في لا هذا ولا هذا، يغسل ويكفن وتشد برجليه ويديه أو بجسده ثقل ثم يوضع في الماء. وراكب البحر يلقى فيه، يلقى في البحر إما مثقلا، مثقلا يعني شنو؟ مثقل بالحديد، مثقل بالحجر، يعني يشد به حديد أو حجر يوضع عليه ثقل حتى ينزله إلى قاع البحر. أو مستورا في وعاء، مستورا في وعاء يعني كيف؟ يعني مثل الخابية، في وعاء يوضع في خابية التي هي عبارة عن الحب، أو صندوق حتى ينزل إلى قاع البحر. مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها، شبه الخابية، شبه الخابية اللي هو معروف صندوق أو غير صندوق يوضع فيه ينزل إلى أسفل. هذا مع تعذر الوصول إلى البر، هذا فيما إذا لم يتمكن من الوصول إلى البر إلى الساحل. وأن يرجعه، طيب الآن خلاص انتهينا، هذا ما لنا علاقة به، نرجع إلى القبر، نرجع إلى القبر. وأن يرجعه على جانبه الأيمن، أنزله في القبر أين جانب الميت؟ هذا جانب الميت الأيمن، هذا جانبه الأيمن، يرجعه على جانبه الأيمن هكذا، هذا يرجع على الجانب الأيمن، مو يرجعه هكذا، لا يرجعه على جانبه الأيمن بهذه الطريقة. وأن يرجعه على جانبه الأيمن مستقبلا، لابد أن يكون مستقبل القبلة. هذا الآن كيف؟ الآن مستقبل القبلة كيف يكون من هنا؟ بهذا الاتجاه على الجانب الأيمن مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم. يعني في هذه الحالة المرأة غير المسلمة، ها، إذا كان الميت امرأة غير مسلمة لكنها حامل من رجل مسلم، هنا ماذا؟ هذه يضعها مستدبرة القبلة بحيث يكون حملها مستقبل القبلة، حتى يكون حملها، ليش؟ لأن الحمل مسلم، الحمل مسلم، هي غير مسلمة فهي لا توجه إلى القبلة، وإنما تستدبر، يستدبر بها القبلة وحملها يكون مستقبل القبلة. إلا أن يكون امرأة، إذا كان امرأة غير مسلمة لا يستقبل بها القبلة، غير مسلمة حاملا من مسلم، حامل فيستدبر، فيستدبر بها القبلة. ليش؟ حتى يكون الجنين جنينها إلى القبلة، حتى يكون جنينها مستقبل القبلة. والسنن، السنن المستحبات، سنن الدفن، والسنن أن يحفر القبر قدر القامة. القامة ما هي القامة؟ قامة الإنسان، طولك أنت يسمى قامة، من قدميك إلى قمة رأسك هذا يسمى ماذا؟ يسمى قامة. هكذا يحفر، هذا الحفرة في الأرض بمقدارك، بس مو يجيبوا لي واحد طوله 3 أمتار يحفره على قامته، لا مستوي على الخلقة يعني. يعني في بعض الأحيان هذا عندكم هذا شو في باكستان هذا كان طويل جدا، ها آه هذا طويل جدا، ها أطول رجل في العالم ليس على هذا القدر، على هذا القدر هذا رأسه هناك يعني فوق، ليس هذا المقدار، لا مقدار مستوى الخلقة هذا الحفرة هكذا. نعم. أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، هاي الترقوة هاي التراقي، هاي ترقوة الإنسان، كلا إذا بلغت التراقي هاي ترقوة، هاي ترقوة إلى هنا أو إلى الترقوة، ويجعل له لحد للقبر، يجعل له لحد. اللحد كيف؟ حفر الآن حفرة هكذا، حفر هذه الحفرة بهذه الطريقة على شكل مستطيل، حفرها بمستوى أو بمقدار قامة، فيحفر له لحد هكذا، يحفر له هكذا، ويجعل له لحد مما يلي القبلة، شوف إلى جهة القبلة، وتحل عقد الأكفان أيضا من المستحبات. بعد أن يوضع الميت في القبر ماذا يحل؟ يحل العقد، عقد الأكفان، قلنا لأنه هناك ثلاث عقد، ثلاث ربطات، ربطة من الرأس، ربطة من الرجلين، وربطة في الوسط، فيحل هذه العقد، يحل من رأسه ويحل من طرف رجلين. نعم. تحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ويجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السلام، مستحب أيضا يجعل معه شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام، ويلقنه من المستحبات. بعد أن يضعه في القبر ماذا يبتدئ؟ التلقين. طبعا التلقين أيضا تعرفونه مشهور ومأثور، روايات كثيرة موجود أيضا في كتب الأدعية، من هذه مفاتيح الجنان أيضا في هامش الباقيات الصالحات، تعرف أسمع وأسمع أعقل أفهم، أسمع أفهم وهكذا، يا عبد الله وابن عبده وابن أمته، هذا الدعاء يعني يلقن هذا التلقين. طبعا هذا خلاف الوهابية، الوهابية لا يلقنون، عندهم التلقين حرام، ويلقنه ويدعو له بعد التلقين، ثبتك الله بالقول الثابت كذا، جاف الأرض عن جنبك، هذا أيضا الأدعية بالمأثور. ثم يشرج اللبن، اللبن الطابوق يعني يبني عليه الطابوق، مو اللبن، ما في لبن، يضعون اللبن بمعنى الطابوق العاجر يعني، ثم يشرج يعني يبني اللبن، ثم يشرج اللبن ويخرج. يستحب أن يخرج الذي تولى دفنه، الذي تولى وضعه في القبر، الذي نزل معه مع الميت في القبر، يخرج من قبل رجل القبر، هذا رأس القبر وهذا رجل القبر، يخرج من هنا، لا يخرج من الرأس، يخرج من هنا، يخرج من قبل رجل القبر. وأن يهيل الحاضرون، أيضا من المستحب يهيل الحاضرون غير الأرحام، غير ذوي الرحم، يهيل عليه التراب، لكن بأي شيء؟ بظهر الكفن، لا هكذا، بظهر الكفن. يخرج من قبل رجل القبر ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرفع القبر أيضا من المستحبات من المسنونات، يرفع القبر بمقدار 4 أصابع يعني الارتفاع هكذا، ارتفاع القبر 4 أصابع، لا بهذا المقدار الذي ترون، هذا هو السنة، بمقدار 4 أصابع. ويربع القبر، يستحب أن يربع، يعني له 4 زوايا، يكون له 4 زوايا قائمة في هذا، يربع هذا التربيع، هذا الآن هكذا المفروض يكون مستوى القبر بهذا، هم أقل من هذا، هذا مستوى القبر، لابد يستحب أن يكون هكذا القبر. الآن ترون هذا، ما شاء الله 10 كانت هذا مستحب يعني فقط، هذا مستحب بمقدار 4 أصابع يربع ويصب عليه الماء من قبل رأسه، هذا رأس القبر مو رأس، من قبل رأسه من هناك ويصب على رأس الميت، الميت خلاص دفن الآن، وضعنا عليه التراب فيصب عليه الماء بعد الفراغ من وضع التراب يصب على الرأس ثم يدور عليه هكذا. نعم. ويصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر هنا. ويوضع اليد أيضا من المستحبات أن يغرس يغمز اليد في التراب، لكن مفرجة الأصابع، المشيعون يعني الحاضرون يضعون أصابعهم في التراب بهذه الكيفية مستحب على القبر طبعا بعد ما يصبون الماء، ويترحم على الميت ويلقنه الولي، ولي الميت يلقنه بعد دفنها، يلقنه بالماثور، اسمع افهم اعقد يا عبد الله وابن عبده وابن امته يا فلان ابن فلان، اذا جاءك الملكان مقربان من عند ربك الى اخره الى اخر هذا التلقين. نعم. بعد انصراف الناس يلقنه بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته يعني أعلى الصوت، اللهم إلا إذا كان مورد تقية يخفي، أما إذا كان هنا في قبورنا في مقبرة السيد زينب لا، في أرفع صوت يناديه بصوت عال بأرفع صوته، والتعزية مستحب وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها، يعني لما تريد أن تعزي تعزيه مو تقرا تعزيه يعني صلى الله عليه، تعزيه يعني حضور في التشيع، ومثلا تقول له عظم الله لك الاجر مثلا، تدعو له مثلا عظم الله في مصيبتك مثلا، البقاء في حياتك، هذه التعزيه بعدنا الحمد لله رب العالمين.